إنه فك

من المخلين ولن Oh, إلى ربك يومئذ. يحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله العظيم.